عليهم بالمعصية حديثان قال بعدي أن الجناة من عزار قال هذا خالد الحمالي لو أن حركة كان أحد ورهد محيط الفريق وما قبل مأتي ومن يخرج نبيه جاهلا من الله ورسوله ثم يدرك الموت وقد وقع عنه والله وقال الله رجل رحيلا قال الجناة هذا كنت أتوقعه وأن تغلق الجنة وأنا بأرض الحلقة فما أحزنني كي الحزن هذه الحيرة لربي لأنه قل أحد لمن هاجر من قريش إلى الله قوانه أو له رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد ومن بني أسد بن عبد ولا أرض غيره فهذا الأثر غريب جدا. قال الزبير فلا أحزنني كي تحزن هذه الحزن بلاته لأنه قد لا حزن من هاجر من قريش إلا معه موانع أو بني رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد من بني أسد إلا عبد العزى ولا عبد يرها وهذا الأثر قريب جدا فإن هذه القصة مكية ولكن هذه الآية مثلا فلعله رأى بأن هذا أم حبه مع غيره وإن لكم ذلك سبب نزول الله أعلم. عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي بمهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار الحادي عشر في البخاري والنسائي. عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي الزاد المدني أبو القاسم صديق من العاشر في البخاري وأبو داود. وقال أبدا ما أبيت من وعيد حتى من المطار عليه حتى من المطور عن عبد الرحمن بن هون من الاشعري ان على ابي مالك مالك من حق نزعنا العمل وقلنا أن الغازي كذلك يكون شهيدا ولا تحديث بالدنيا من حاجة معتمد استهانة. الجنة النصوص على أن العذر الشرعي يلحق المعذور بالآمنين ولقد قلت يا نبي والعذر أساغة فقال الله لهم أثاني أنا صحيح من أول الثلاثة أرد قافيا من العمل من رحمة الله تعالى لهم ثواب في الأحناف قبل أن يكون غير بعيد منه فيكون من أول الناس قواعد يعلم الناس من أول الناس حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري حدث باسم أبيه على نحو عشرة أقوال حدث المدلس وعاده زائدا لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة مات سنة 2 ويقال 43 وهو قائم يصلي وله 75 الجماعة. واحد ثاني حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي مجهول من الخامسة أبو داوود بن ماجه السكي من أبي حميد مهران الخيار الكندي أو المالكي ثقة من السابعة سابعة من السابعة وقال الإمام أحمد السهل المسلم كذا العبد سبحان الله لئن لم تكونوا دخلتم فإنك لا جناح عليك. ومن ذات الحدود انقرض وخرج الغالب. لأنه قالوا أن الزوج تكون عند زوج أمها وفي حد زوج أمها تتبع أمها. فجاءت الآية على الغالب. وإن الزوج زوجة محرمة وإن كانت عندها فيها لم تكن معهم فيها. من المراعى والدخول والوقت. لهذا قال بعد فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يقل فإن لم يكن الحديث فلا جناح عليكم بل أعرض عن ذلك. فعلم بذلك أن بنت المرأة تحرم إذا كان الزوج دخل في أمها وإن كانت عند أبيها لم تكن عند أمها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى أم حبيبة لا تعلمون علي بناتكم ولا أخواتكم. ولا زوجة جاءت إلى المرأة ولها بنت ليست معها بل عند أبيها عند جدها وعند غيرهما لم تتبعها وإنها محرمة عليه وإن لم تكن في حجر إذا كان قد دخل في أمها وليس له نكاحها مطلقا يكون كان في حجره أم لم تكن في حجره. هذا الذي عليه أهل العلم. فيها رجال لا تعود عليه وذلك هو الذي يحمل إن شاء الله. المقصود أن قوله جل وعلا يحسن ليس له معنى فالمشاهد الآن يقصد. ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان في غاية من الأمن قد انتهى أمر المشركين وفتح الله عليه مكة وأمن الناس وكان يصلي ركعتين في سفره حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الأمن. ودل ذلك على أن قوله يحسن ليس له مقصود وأن المشاهد يقصد مطلقا خاف أو أمن لأنها صدقة من الله عز وجل صدق بها على عباده سبحانه وتعالى. نعم. من الله عليه نعم نعم في عذره من ذلك الله بن زادة من وحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بالتحتانية بدل الألف ويقال بحق الهاء المفتي ثقة من الثالثة مسلم من أربعة معروف انه عند العلم سنيه فيه دليلا يجوز الاسلام هذا بمعنى صدقه تعدوها اذا اريد اعتقادها او الوجوب اذا قيل الفعل وعن الفعل فالفعل لا يجوز معروف سنه ولكن يجب الاعتقاد ان الله شرع هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تحدثنا بهم نهارا وحدثنا نهارا عن ارضهم قال رسول الله سليمان قال لما كان قال لما كان لما يسعدني وقال لما يسعدني لما يسعدني لما يسعدني لما

نعم. نعم نعم نعم نعم تختلف أيضا، أو أجل من دعم. نعم. نعم.